ثم بايعه بعد ثلاث، بعد ايه؟ بعد ثلاث مرات يعرض عنه، مد ايده وبيعه. انظر الى الرواية وما جاء فيها من كلام خطير. النبي صلى الله عليه وسلم بعدها اقبل على اصحابه، اصحابه اللي كانوا جالسين وحضروا هذا المشهد، اقبل على اصحابه فقال: اما كان فيكم رجل رشيد؟ مش حد بيفهم قوي كده. رجل رشيد يقوم الى هذا حينما رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ كان عايز يموت النبي، اراد له هذا ثلاث مرات، فما بيشوف النبي بعد ما المره الثالثه مد يده وبايعه بكل الصحابه: اما كان فيكم رجل رشيد؟ فما كانش حد قادر يعمل اللي انا عايزه. طب ايه اللي كنت عايزه؟ ان انا اما رفضت اول مره رفضت بيد ايده وبايعه، كان راح قايم واحد وخلص، لان النبي اصلا مهدر لايه؟ ها؟ لدمه، يعني مهدر لدمه. ولذلك انا قلت لك لما تيجي تقرا ترجمته ساذكر لك في هذه الترجمه ليه النبي كان يحب له ان يقتل، وليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجا بيعته، ولكن لكون ان سيدنا عثمان اجار والح في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل منه. ولكن شوف في كل الصحابه، يعني شفتوني مره وسكت، واحد يوم يخلص، تانية وسكت، واحد يوم يخلص، تالتة واحد يوم يخلص. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: ما ندري يا رسول الله، مش عارفين إن أنت عايزه يموت، ما ندري يا رسول الله، ما في نفسك، يعني مش ما اللي في قلبك وفي نفسك ده احنا مش عارفينه، انت عايزه يموت ولا مش عايزه يموت؟ اما اومأت الينا بعينك؟ تغمس كده بس، بلد اغمس كده بس، شوف الرد. السلام عليه الصلاه والسلام، شوف الرد من النبي صلى الله عليه وسلم. هم بيقولوا احنا مش عارفين اللي في قلبك، انت اعرضت خلاص، لكن كنت يعني حركه بعينك كده نفهم ونخلص. فقال: انه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. إيه الحكاية دي؟ يعني عمر النبي ما يبقى يبدي شيئا وبعدين بعينه يطلب حاجة تانية، يطلب حاجة تانية. فهو أبدى إنه هيقبل منه لأجل عثمان، فلما يجي يعمل بالعين كده يبقى خالف ما أبداه، ومخالفة ما تبديه دي اسمها إيه؟ خيانة. فالمخالفه دي وقعت بايه؟ بالعين، وعشان كده اسمها ايه؟ خائنة الاعين، خائنة الاعين. ولذلك اهل العلم لما فسروا قول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، فقالوا من خائنة الاعين انك تجلس وسط قوم فتمر امرأة فتروح عامل كده غضيت البصر، فأبديت للجالسين أنك تغض ليه البصر، ثم خن فخالفت ما أبديت. يا دوب بس الجالسين كده يعني غفلوا عنك ثانية، روح تلطش لك بصك كده، خد بالك أنت بلغة العصر يعني، فتروح سارخ نظرة كده، دي اسمها إيه؟ خنت. فأبديت ليه؟ خنت، خنت، خالفت ما أبديت. أبديت تقى ورعا وخالفت هذا بايه؟ ها؟ بس كانت محل المخالفه ايه بقى؟ محل المخالفه ايه؟ العين. فدي اسمها ايه؟ خائنة الاعين. فهم بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: بس كنت اغمز لنا بس كده واحد فينا كان مخلص. فشوف النبي يخبر: ما كان لنبي ان تكون له ايه؟ خائنة ايه؟ اعين. مش زي ما بيعملوا، روح مدخلك مثلا في الاسم ولا بتاع، وبعدين تخش على ربنا ما يوريك يعني على ظابط مباحث بتاع، وبعدين يقول لك: لا لا احنا في الخدمه بس، واحنا يعني انت عامل الناس كويس، وروح غامز للي واقف ورا طخ تلاقي نفسه ليه كده؟ هو يقول له شغال، يعني هو مش راضي، وكله شغال بالعين دي، يا ويله من عينه دي والله عند الله، يا ويله من عينه عند الله. فشوف النبي بيخبر ما عندنا خائن من الانبياء، مش من طبيعه الانبياء ان يكون عندهم خائنة ايه؟

النبي الايه؟ الصوت. ولذلك قلت لابد من حسن اختيار المؤذن ان يكون صوته حسن، فما تجيبش واحد صوته مغفله ولا بيتخانق وهو بيأذن، زي ما بنسمع بعضهم. وفي واحد قليل مننا مش عارف فين يعني بيسرع بنتي بالليل، الله اكبر الله اكبر، يا عم مش كده، ايه ده مش كده مش كده، ما ده ده ده ده في غيرك احسن كتير، خليهم يخشوا ليه كده يعني؟ هي لازم انت، من قال هذا؟ من قال هذا؟ فشوف اختيار النبي فانه اندى منك ايه؟ منك صوتا. ولذلك القى الاذان على بلال، فلما جاء وقت الصلاه اول وقت، وده كان لصلاه الفجر، فبدا بلال يؤذن يؤذن، فخرج عمر بن الخطاب يجر رداءه، ومعنى ان يجر رداءه يعني ما كملش لبسه ما كملش لبسه، خرج الى النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخبركم بهذا؟ فقال عبد الله بن زيد، فقال والله لقد رايت مثل ما راى، اللي قاله قالي، وانا سمعت نفس الكلام ده في منامي. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال خير ان شاء الله، ورؤيا حق والحمد لله. طبعا في روايه عبد الله بن زيد بقى راى بلالا يؤذن، فيعني كان نفسه هو، فقال يا رسول الله انا الذي رايت، يعني مش بلغتكم، يقول لك انا اولى يعني طبعا شرف شرف شرف والله ان تكون مؤذنا، والاذان له اجر طيب، وشرف انك تكون مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شرف. لحد اليوم يا راجل المؤذن سواء في مكة أو في المدينة له يعني أقول إيه، يقارب الملوك هناك، ولا أدري تعرفون هذا أم لا، المؤذن هناك مؤذن الحرمين سواء كان في الحرم المكة أو الحرم النبوي له وضع في المملكة، يعني يقول لك ده مؤذن الحرم النبوي، ده مؤذن الحرم النبوي، دي حاجة يعني، فما بالك بقى حينما كان مؤذنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا الذي رأيت، فقال أقم أنت، مش بلال أذن، يا خذ الإقامة، يا أقم أنت. وده كلام يمكن اتكلمنا فيه من قريب وإحنا بنتكلم عن موضوع اللي أذن لازم هو اللي يقيم، ولا ممكن واحد يؤذن وواحد تاني يقيم، فاكرين هذا الكلام؟ قلناه واحنا بنشرح النسخ المنسوخ، فلا داعي للإعادة الآن، قضية كان فيها خلاف بين أهل العلم، والكلام كان في حديث من أذن فليقم، وفي رواية إن أخا صداع قد أذن ومن أذن فليقم، لو تفتكروا الكلام ده. لكن أول من رأى الأذان وأخبر به هو عبد الله بن إيه؟ بن زيد، كاتبنا هذا، ورواية كما قلت رواية طيبة في رؤيا الأذان موجودة في سنن أبي داود في كتاب الصلاة باب بدء الأذان، لو أنت عايز ترجع لها، رواية طويلة جدا وطيبة، وهو كان صاحب السبق في هذا، ثم تبعه عمر وأكد ما قال. بيذكر له رواية ثانية، هذه الرواية ذكرها ابن كثير في جامع المسانيد والسنن، وهي رواية موجودة عند أبي يعلى. حدث شيء طيب من هذا الرجل من عبد الله بن زيد، ولذلك أنا قلت لك من الخطأ، وخطأهم ابن كثير وخطأهم ابن عساكر اللي قالوا ان هذا الرجل ليس له الا حديث واحد في الاذان، هذا كلام غير صحيح، فهذه روايه اخرى موجوده عند ابن عساكر اهو، وموجوده عند ابي يعلى، وهذه روايه بيخبر فيها انه قد تصدق بحائط. تعرفين الحائط في لغه العرب اللي هو ايه؟ بستان، بستان. قد تصدق بحائط، وشوف انت لما تسمع الكلمه دي والله تحزن على المسلمين الان، يعني المسلم بيطلع الان الجنيه الصدقه وكانه يقتطع

لكن انا بقى ربنا اوحى علي ان انا ارجع اتصدق بيها تاني على مين بقى؟ على ابوك وامك. شوف كسب الخير وعاد اليه الخير. لا اله الا الله. اه والله. ولذلك لما تريد خير كده خذها قاعده والله، خذها قاعده وخوي في الله سريع والله سريع. بس اللي يكون موقن بهذا، اللي يكون موقن بهذا مش يعني هيخلف، ما الواحد مش ضامن. طلع ربع جنيه من هنا بلاش، 10 جنيه من هنا. يا راجل كن واثقا في خلف الله سبحانه وتعالى. فشوف تصدق وربنا قبل واحتسبت له، ثم شاء الله سبحانه وتعالى ان تعود هذه الصدقه لمين؟ ها، لابويه باخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما له كان له صحبه، كان لابويه صحبه، يعني العيله كلها ما شاء الله نعمت بالصحبه. ولذلك هو له روايه بيحدث عن ابيه، هذا كان لابيه هذا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الروايه الثالثه. قلت لكم له ثلاث روايات، روايته في الاذان، وروايته في الصدقه، والروايه الثالثه هذه اللي يحدث بها عن ابيه، وهي روايه موجوده في مسند الامام احمد بن حنبل، وروايه صحيحه السند وموجوده ها هنا، وروايه صحيحه السند. عبد الله بن زيد بيحدث ان اباه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، وعنده رجل من الانصار عند الايه؟ المنحر، المكان في منى اللي كانوا بينحروا فيه الابل بقى والهدي ومش عارف ايه. فابو عبد الله اللي هو زايد بقى هذا راى النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، فحواليه ناس، وزيد هذا والد عبد الله واقف ومعاه رجل تاني من مين؟ ها؟ من الانصار، الاثنين واقفين. فايه اللي حصل؟ بيقول وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا، كان بيفرق اهو لحم، فلم يصبه ولا صاحبه شيء. وزع النبي عليه الصلاه والسلام على الحاضرين، لا زيد والد عبد الله خد، ولا الانصاري الاخر ايه؟ خد. شوف العوض، شوف العوض. ولذلك انا اقول صحيح آية طيبة في القرآن الكريم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ففعلا الإنسان اللي يفوته شيء ما يحزنش، ويعرف إنه مش رزقه. والله الذي لا له، دي من الأمور الطيبة جدا التي ألتزم بها في حياتي، إن ما تعودت أن أحزن على شيء يفوتني أبدا، واعلم انه ما اصابك ما كان ليفوتك، وما فاتك ما كان ليصيبك. وهذه حقيقه، وهذه فعلا حقيقه، انه الشيء اللي ربنا مقدره لك هيجي لك لو الدنيا تهدد، بيلف ولف ويرجع لك. والشيء اللي ربنا مش مقدره لك ما تحترقش عليه، انه خلاص غير مقدر لك، هتحترق عليه ليه؟ ودايما ربنا لما تتلقى المساله بهذا بالرضا بمعنى اصح، تبقى راضي كده، لابد ان ربنا يكرمك. فشوف هو واقف زيد والد عبد الله ومعه رجل من الانصار، الناس اللي واقفين خدوا لحمه وهم ما خدوش، وهم ما خدوش. ايه المشكله؟ خلاص ما فيش مشكله، يا ربنا يبارك. ما تقولش فلان خد وانا ما خدوش، الراجل واقع ميت. يا راجل انت في ايه؟ سبحان الله، يا اخي من هنا والشفا، ربنا يكرمه، ربنا يكرمه، ربنا قدر له رزقه وما قدرلكش، ما قدرلكش جناس. ولذلك تقف حزين اما بيجوا يوزعوا هنا، خد بالك شيخ فوزي، يجوا يوزعوا هنا ويشوفوا الناس بيضربوا بعض، وكل واحد فاكر ان الثاني هياخد رزقه، ما عادش ياخد رزق حد. ولذلك ما عندهم صبر، يقفوا يقعدوا يخبطوا، جهله، ده جهل، يعني فقر وجهل، ودي مصيبه والله. ولذلك انا دايما كنت ادعي الله سبحانه وتعالى اذا قدر عليا الفقر فلا يقدر عليا الجهل، لأن إذا اجتمع الفقر والجهل ربنا ما يرضيك، فربنا جنبنا واياكم الفقر والجاه، امين يا رب. فسبحان الله العظيم، ان كل واحد فاكر ان التاني بياكل رزق. يا اخي انت مش عارف الخير فين، ده خد لحم ومشي، وده خد لحم ومشي، وده خد. فكل اللي خد لحم انصرف علشان يبقى هذان الرجلان وبعدين ماخدوش، فياخدوا حاجه احسن من اللحم. اسمع بقى الحديث الطيب ده. فبيقول ابوه، يقول المساعد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر، وهناك رجل من الانصار، وبعدين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء، خلاص اللي خد راح منصرف. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبه. تعرفين السنة كده، السنة كده، في سواء كنت هتضحي او سواء كنت بتحج او بتعتمر، هي السنة في ترتيبها كده، في منى انك تنحر وبعدين تحلق، فبيجي الحلق بعد النحر، وبيسبق هما رمي الجمار لو كنت في الحج. لكن ده سموه يوم لا حرج. النبي يجي واحد يقول له انا حلقت الاول، يقول له لا حرج، انا نحرت الاول لا حرج، انا رميت الاول لا حرج، انا طفت الاول لا حرج، اللي هو طواف الافاضه، اربع امور بتؤدى للحج في هذا اليوم، سموه يوم الايه؟ لا حرج. اي حاجه تقدمها كله ماشي، لكن ده بقرار من النبي مش بقراري. لكن السنه كان النبي يعني يرمي الجمار وبعدين يجي ينحر وبعدين يحلق، اللي هو التحلل. ولو في الحج يبقى التحلل، طبعا التحلل الاصغر، لسه في تحلل اكبر اللي هو بيتم بقى ان شاء الله بالجماع، يبيح لك الجماع، لكن قبل هذا لا. فاللي حصل انه النبي قعد علشان يعمل بقى يحلق، فحلق فين بقى؟ في ثوبه. يبقى الشعر نزل فين؟ في الثوب. خلاص. بيقول فقسم شعره فاعطاني وصاحبه. يبقى كان نصيبهم ياخدوا ايه بقى؟ شعر النبي عليه الصلاه والسلام. شوف، طب تاخد لحمه ولا انا لو انا موجود والله ما عايز لحمه. والله ما عايز لحمه. بقى يبقى عندي يعني حفنة من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بالدنيا والله وما فيها، ده بالدنيا وما فيها. ده النهارده مش عارف يقول لك بيبيعوا قميص مش عارف مين بكام، ويبيعوا الشراب مين بكام، ويقول لك مش عارف لاعب كوره عاملين معرض، كانوا عاملين معرض للاعب كوره بيبيع حاجته، البنطلون مش عارف بكام، والفانيله بكام، والشورت بكام، والترنج بكام، الافات مؤلفه، قال يعني هيبقى عنده حاجه من ريحه بسلامته. قطيع كوره يعني بيلعبوها يا راجل. شوف بقى عندك شيء من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله. يقول شوف كان عنده من شعر النبي، وورثه زيد، كان عند زيد وقعد عنده. يقول فانه عندنا مخضوب الحناء والكتف. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل شعره ها بالحنه والكتم، حنه بتبقى غامقه بعض الشيء تميل او تقرب من السواد، وتقرب من السواد، ودي احنا قلنا انها كانت من ها سنن النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان يخضب شعره ولحيته بالحناء. ولذلك لما بنيجي نعمل دلوقتي الناس يقول انت محلي شعرك، يا اخوان محلي شعري في ايه؟ في ايه؟ المصيبه ان هم ما بينكروا هذا على النساء، يعني المراه تعمل ده تخرج في الشارع، وهذه من الكبائر التي ترتكبها، وتخرج في الشارع كده، والاصل دي سنه لمين؟ للرجل، تنكر على الرجل ولا تنكر على المراه. وانا قلت لك للاسف الشديد احنا عندنا موازين بدات يعني تنقلب، فتجد ان في والله اشياء ينكرونها على الرجال وهم بها احق، ولا تنكر على النساء. ويمكن قلت لك زمان

امتى تنكر ومين اللي ينكر عليه؟ فالاصل ان هذا الحديث اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره مخضبا بالحناء والكتم، وهذه سنة وواظب عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فضائل عبد الله بن زيد ومن فضائل أبي وجود شعر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك اللي الابن فيه صحابي والأب فيه صحابي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ده فيما يتعلق بهذا الصحابي الكاتب الجليل بعبد الله بن زيد صاحب الايه الاذان. ويريدكم كنت انا والله وانا قاعد هو بيأذن وانا بتذكر هذا، افتكرتوه بصدق كده افتكرتوه. انا عايزك عند كل اذان تفتكر ان شاء الله وتقول رضي الله عنه رضي الله عنه، وعند كل اقامه بينتقل الى الصحابي السادس عشر من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عامر ابن فهيرة. عارفينه؟ أظن ده يعني مش كده ده معروف أن عامر ابن فهيرة اللي كان مولى لأبي بكر الصديق، ومعروف قصته أن كان من المستضعفين في مكة، أسلم قديما في مكة عامر ابن فهيرة، و لقي أذن واشتراه أبو بكر، وله قصة طويلة، وكان مولى لأبي بكر الصديق، ومعروف قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيعع الغنم لأبي بكر الصديق، وانتوا عارفين ان هو اللي كان بيعفو، فاكرين الكلام ده؟ الآثار الأقدام والقصة بتاعت الهجرة، وازاي كان فيها تخطيط جيد جيد، وذات النطاقين كانت تودي الطعام، واخوها كان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم الاخبار، وبعدين يجي عامر بن فهيرة يعمل ايه؟ يمحو بالغنم الاثار. واخد بالك كل هذا؟ هذا رجل له قصة طيبة وله مواقف طيبة، وهو الآن ذاكر له ترجمة وبيثبت فيها أنه أيضا من الذين كتبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومترجم له عامر بن فهيرة مولى من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين. هو لما ذكر الحديث اللي بيشير الى انه كتب انه من الكتاب، هو دائما يجيب الروايه اللي بتشير انه من الكتاب، فذكر قصه سراقه. قصه، خد بالك من الكلام اللي هقوله بقى، قصه سراقه لما خرج، واحنا قلنا طرف منها في محاضره سابقه بايجاز لما قلنا ان من كتاب النبي ابو بكر، مش كده؟ فذكرنا قصة سراقة، ولما تبع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين فعل الله بفرسه ما فعل، فطلب الأمان من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كتب له كتاب أمان. الحافظ ابن عساكر بيقول ايه؟ بيقول ان الذي كتب له هذا كتاب الأمان والمودعة ده هو عامر ابن فهيرة. عامر ابن فهيرة ده ما يفكركش بحاجة؟ نعم، الله يرضى عليك الله يرضى عليك. شوف الناس الصاحية. فاحنا قلنا ان ابا بكر هو اللي كتب هذا الكتاب. الآن ابن عساكر بيذكر هذه الرواية وفيها إن عامر ابن فهيرة هو الذي كتب هذا الكتاب. يبقى اللي كتبه أبو بكر ولا اللي كتبه عامر؟

وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا القائمين على أمر المسجد بيطلبوكم بالتبرع، ربنا يجزيكم خير. المدارس على الأبواب، وأنا قلت هذا في خطبة الجمعة الماضية، قلت إن إحنا يعني في هذه الأيام محتاجين إلى مزيد من العطاء والسخاء، وبس الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كل من ينفق. ولسه إحنا بنتكلم اوعى تمشي بقانون اللي يعوز البيت، فلما تؤثر إن شاء الله ربنا يكرمك ويخلف عليك ويعوضك العوض الطيب. فأرجو أن أنتم تمد يد المساعدة، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك ويخلف على كل من ينفق. وبنبه الجزء الثاني بتاع سلسلة الصحابة ظهر تجدوه خارج المسجد، ربنا ينفعك به وبارك الله فيكم. إن شاء الله مسألة حسمت، مش هيبقى فيه لا درس لا الخميس ولا الجمعة ولا السبت، لا خميس ولا جمعة ولا سبت ولا حد، أربعة أيام بالضبط. يعني أول لقاء لينا هيبقى زي النهاردة، كمل تاريخ ابن عساكر على طول إن شاء الله. الأربع فيه، الأربع أنا بسافر الأربع بالليل، الأربع فيه.